Oh, Thank you. Thank you.

طيب والله. نعم. Oh, Thank you. Oh! Oh, God.

مستجيب. نسمع خمس دقائق من حنان ده. الله يا بين جبلية